الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا هو المجلس 29 في التعليق على السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، رواية ابن هشام رحمه الله تعالى مما خرجه على سيرة ابن إسحاق. ولا زلنا في غزوة بدر، سنذكر اليوم من قتل من المشركين، وهذا لن يطول مثل ذكر المسلمين الذين شاركوا، وثم بعد ذلك الأشعار التي قيلت والهجائيات بعد غزوة بدر، أشعار المسلمين في فرحا ونشوة بغزوة بدر. وحقيقة هذا من أجمل الفصول بالكتاب كله، في الكتاب كله. قال المصنف رحمه الله: وقتل من المشركين يوم بدر من قريش ومن بني عبد شمس بن عبد مناف حنظلة بن أبي سفيان ابن حرب بن عمية بن عبد شمس، قتله زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال هشام، ويقال اشترك فيه حمزة وعلي وزيد فيما قال ابن هشام. الآن سيأتي كم شخص قتل علي. لاحظ بالله، لا ركز على الذين قتلهم علي والذين قتلهم حمزة. قال ابن إسحاق: والحارث بن الحضرمي وعامر بن الحضرمي حليفان لهم، قتل عامر عمار بن ياسر، والله في كلينكس عمار بن ياسر، وقتل الحارث النعمان بن عصر، أي حليف للأوس، فيما قال ابن هشام وعمير بن أبي عمير، وابنهم وليان قتل عمير بن أبي عمير، عمير بن أبي عمير سالم مولى أبي حذيفة فيما قال ابن هشام. قال ابن إسحاق: وعبيدة ابن سعيد بن العاص ابن أمية ابن عبد شمس، قتله الزبير بن العوام، والعاص بن سعيد ابن أمية قتله علي بن أبي طالب، والعاص ابن سعيد ابن العاص ابن أمية قتله علي بن أبي طالب، وعقبة ابن أبي معيط ابن أبي عمرو ابن أمية ابن عبد شمس قتله عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح أخو بني عمرو بن عوف صبرا. قال ابن هشام: ويقال قتله علي بن أبي طالب. قال ابن إسحاق: وعتبة بن ربيع بن عبد شمس قتله عبيدة بن الحارث بن المطلب. قال ابن هشام: اشترك فيه هو وحمزة وعلي. قال ابن إسحاق: وشيبة بن ربيع بن عبد شمس قتله حمزة ابن عبد المطلب، والوليد بن عتبة بن ربيع قتله علي بن أبي طالب، وعامر بن عبد الله والوليد بن عتبة بن ربيعة قتله علي بن أبي طالب، وعامر بن عبد الله حليف لهم من بني أنمار، وعامر بن عبد الله حليف لهم من بني أنمار بن بغيض قتله علي بن أبي طالب 12 رجلا. هذولا اللي من بني عبد شمس، اللي هم من بني حرب بن أمية، بني أمية وهم عبد شمس، ومن بني نوفل بن عبد مناف، هؤلاء قوم جبير بن مطعم الصحابي. الحارثة ابن عمر بن نوفل قتله فيما يذكرون خبيب بن أساف أخو بني الحارث ابن الخزرج، وطعيمة ابن عدي بن نوفل قتله علي بن أبي طالب. لاحظ علي بن أبي طالب شغال، ويقال حمزة بن عبد المطلب رجلان. ومن بني أسد بن عبد العزة بن قصي، هذا قوم الزبير، زمعة ابن الأسود بن المطلب بن أسد قتله. قال ابن هشام: قتله ثابت بن الجذع أخو بني حرام فيما قال ابن هشام، ويقال اشترك فيه حمزة وعلي بن أبي طالب وثابت. والحارث بن زمعة قتله عمار بن ياسر فيما قال ابن هشام، وعقيل بن الأسود بن المطلب قتله حمزة وعلي اشترك فيه فيما قال ابن هشام، وأبو البختري وهو العاص ابن هشام ابن الحارث بن الأسد قتله المجذر بن زياد البلوي. قال ابن هشام: أبو البختري العاص بن هشام. طبعا علي بن أبي طالب كان شابا وقويا جدا، هو وحمزة كان شيخ لكن كان شديد القوة، فسبحان الله كان تأثيره في هذه الغزوة عظيم جدا، لهذا اختصوا منه في أحد. قال ابن هشام: ونوفل ابن خويلد بن أسد ابن العدوية عدي بن خزاعة، وهو الذي قرن أبا بكر الصديق وطلح بن عبيد الله حين أسلم في حبل، فكان يسميان القرينين لذلك، وكان من شياطين قريش، قتله علي بن أبي طالب 5 نفر. علي بن أبي طالب شوف الصدر من القوم، ومن بني عبد الدار ابن قصي النضرة ابن الحارث ابن كلدة ابن علقة ابن عبد مناف ابن عبد الدار. قتله علي بن أبي طالب صبرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء فيما يذكرون. قال ابن هشام بالأثيل. قال ابن هشام ويقال النضر بن الحارث بن علقة بن كلدة ابن عبد مناف. قال مسحاق وزيد بن مليصن مولى عمير بن هاشم ابن عبد مناف بن عبد الدار رجلان. قال ابن هشام قتل زيد بن مليصن بلال بن رباح مولى أبي بكر. وزيد حليف لبني عبد الدار ومن بني مازن ابن مالك بن عمرو بن تميم ويقال قتله المقداد بن عمرو. ومن بني تميم بن مرة عمير بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم. قال ابن هشام قتله علي بن أبي طالب ويقال عبد الرحمن بن عوف. عاد كثرت الآن صار أي واحد يقول لك علي. قال ابن هشام وعثمان بن مالك بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب قتله صهيب بن سنان رجلان. يعني حتى في كتب أصول الفقه إذا مثلوا إيش يقولون شجاعة علي ووجود حاتم. يعني وبعضات يقولون شجاعة عنترة، لكن كثير منهم خصوصا هذول المعتزلة اللي فيه كان فيهم نفحة تشيع يقولوا شجاعة علي. وقال ابن هشام وعثمان بن مالك بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب قتله صهيب بن سنان رجلان. ومن بني مخزوم بن يقظة بن مرة أبو جهل واسمه عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. ضربه معاذ بن عمرو بن الجموع فقطع رجله، وضرب ابنه عكرمة يد معاذ فطرحها، ثم ضربه معوذ حتى أثبته، ثم تركه به رمق، ثم ذفف عليه عبد الله بن مسعود. يعني سبحان الله حتى موته كانت بشعة. واحتز رأسه حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس في القتلى. الله أكبر. والعاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم قتله عمر بن الخطاب. الآن حتى من شوات الشيعة يقولك من المشرك اللي قتل عمر؟ ويزيد بن عبد الله حليف لهم من بني تميم. طبعا يبدو والله أعلم من عمر كان يعني بين المقاتل وبين اللي يقفون عند النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يعرف وضع عمر يعرف أنه دائما يعني يحرص جدا على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن هشام ثم أحد بني عمرو بن تميم وكان شجاعا قتله عمار بن ياسر. قال ابن هشام وأبو مسافع الأشعري حليف لهم قتله أبو دجان الساعدي فيما قال ابن هشام. وحرمل بن عمر حليف لهم قتله خارج بن زيد بن أبي زهير أخو بل حارث بن الخزرج. ويقال بل علي بن أبي طالب فيما قال ابن هشام وحرمل من الأسد. قال ابن إسحاق مسعود ابن أبي أمية بن المغيرة قتله علي بن أبي طالب فيما قال ابن هشام. وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة قال ابن هشام قتله حمزة بن عبد المطلب ويقال علي بن أبي طالب. أقول لك كثرت قصة علي، يعني حتى اللي ما يعرفون يقول لك علي. قال ابن هشام أبو قيس بن الفاكهة بن المغيرة قتله علي بن أبي طالب ويقال قتله عمار بن ياسر فيما قال ابن هشام. قال ابن إسحاق ورفاعة بن أبي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قتله سعد بن الربيع أخو بل حارث بن الخزرج فيما قال ابن هشام. والمنذر بن أبي رفاعة بن عابد قتله معن بن عدي بن الجد بن العجلان حليف بني زيد بني عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمر بن عوف فيما قال ابن هشام. وعبد الله بن المنذر ابن أبي رفاعة بن عائذ قتله علي بن أبي طالب فيما قال ابن هشام. قال ابن إسحاق السائب بن أبي السائب بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. قال ابن هشام السائب بن أبي السائب شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الشريك السائب لا يشاري ولا يماري وكان أسلم فحسن إسلام فيما بلغنا والله أعلم. وذكر ابن هشام وذكر ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن السائب ابن أبي السائب ابن عابد ابن عمر سند قوي ابن مخزوم من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش وأعطاه يوم الجعرانة من غنائم حنين. قال ابن هشام وذكر غير ابن إسحاق أن الذي قتله الزبير بن العوام. قال ابن إسحاق والأسود ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن عمر بن مخزوم هذا كأنه أخو أبو سلمة قتله حمزة بن عبد المطلب. وحاجب بن أبي السائب بن عويمر بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. قال ابن هشام ويقال عائذ بن عمران بن مخزوم ويقال حاجز بن السائب والذي قتل حاجب بن السائب علي بن أبي طالب. قال ابن إسحاق عويمر بن السائب بن عويمر قتله النعمان بن مالك القوقلي مبارزة فيما قال ابن هشام. طيب قال ابن إسحاق وعمر بن سفيان وجابر بن سفيان حليفان لهم من طيء، قتل عمرا يزيد بن رقيش وقتل جابرا أبو بردة بن نيار فيما قال ابن هشام. قال ابن إسحاق 17 رجلا، ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي منبه بن الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم، قتله أبو اليسر أخو بني سلمة، وابنه العاص بن منبه بن الحجاج قتله علي بن أبي طالب فيما قال، ونبيه بن الحجاج بن العامر قتله حمزة بن عبد المطلب، وسعد بن أبي وقاص اشترك فيه فيما قال ابن هشام، وأبو العاص بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم قال ابن هشام قتله علي بن أبي طالب، ويقال النعمان بن مالك القوقلي ويقال أبو دجانة. قال ابن إسحاق وعاصم بن أبي عوف بن ضبيرة بن سعي بن سعيد بن سعد بن سهم قتله أبو اليسر أخو بني سلمة فيما قال ابن هشام 15 نفرا، ومن بني جمح بن عمرو بن هصيص بن عدي بن كعب بن لؤي أمية بن خلف أمية بن وهب بن حذافة بن جمح قتله رجل من الأنصار من بني مازن. قال ابن هشام ويقال بل قتله معاذ بن العفراء وخارج بن زيد وخبيب بن أساف اشتركوا في قتله. قال ابن إسحاق وابنه علي بن أمية ابن خلف قتله عمار بن ياسر وأوس بن معير بن لوذان ابن سعد بن جمح قتله علي بن أبي طالب فيما قال ابن هشام، ويقال قتله الحصين بن الحارث بن عبد ابن المطلب وعثمان بن مضعون اشترك فيه فيما قال ابن هشام. قال ابن إسحاق 3 نفر، ومن بني عامر بن لؤي معاوية بن عامر حليف لهم من عبد القيس قتله علي بن أبي طالب، ويقال عكاشة بن محصن فيما قال ابن هشام. قال ابن إسحاق ومعبد بن وهب حليف لهم من بني كلب بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث قتل معبدا خالد وإياس بن البكير، ويقال أبو دجانة فيما قال ابن هشام رجلان. قال ابن هشام فجميع من أحصي لنا من قتل قريش يوم بدر 50 رجلا. طيب على فكرة هنا تنبيه، في العادة يذكر من قتل مباشرة بمبارزة وكذا، والذي قتله الرماة في العادة هذا لا ينبه عليه لأنه لا يكاد يعرف من الرماة أصابه. وحتى فقهيا متى تأخذ سلب الرجل؟ إذا أنت ما كنت راميا بارسته وكان مقبلا غير مدبر، فأنت هنا من قتل له سلبه، هذا السلب له هذا الشرط، لأن إذا كان مدبر فهذا لا ماله يدخل في الغنيمة، ماله يدخل في الغنيمة، وإذا قتله الرماة ماله يدخل في الغنيمة. بس 50 زي ما الحين خلاص 50 أي هذول المعروفين عدي 18 واحد قتل عديته 18 وظنيتهم أكثر طبعا. وفي العادة تعرف أنت مش مشهور عند الشيعة وعند المتصوف اللي عندهم يقول لك لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار. هو لا شك يعني ذو الفقار وعلي بن أبي طالب يعني سيفه وصنيعه العظيم، لكن لاحظ أنه هذا الفضيلة لا تثبت لعلي إلا مع فضائل إخوانه البقية. ولاحظ حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم يعني الآن مثلا كبار الأنصار سعد بن معاذ وغيرهم ما قتل أحد، ليش؟ لأنه كان يحرس الرسول، يعني مو مذكور أنه قتل أحد، حتى لما حدثه قال لاحظ أنت قريش قاعد تقتل قريش، طيب وين الباقي؟ فغالبها الأنصار كثير من أسماء الأنصار من فرسانهم ما له حضور، ليش؟ لأن كان له منهم من كان راميا ومنهم من كان إيش كان يعني جالس يحمل النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يقترب أحد. لكن في الواقع أنه اللي حصل أنه الجماعة أولئك أكلهم المسلمون، فما استطاع أحد أنه يقترب لأنه تم القضاء عليهم الإجهاز بشكل قوي جدا، فما استطاع أنه حد. لكن هؤلاء متحسبين، فهؤلاء لهم قيمتهم، لهذا لما اختلفوا في الغنائم جاء الجماعة اللي قاتلوا بشكل مباشر قال لك حنا اللي قاتلنا، وجو الرماة قالوا حنا حمينا ظهوركم، وجو ذولا قالوا حنا كنا نحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ما فيعني بس عشان تفهم الأمور. قال ابن هشام حدثني أبو عمر أبو عبيدة عن أبي عمرو أن قتل بدر من قريش كانوا 70 رجلا والأسرى كذلك. طيب وين هل باقي قتلهم الرماة؟ وهو قول ابن عباس وسعيد ومسيب، وفي كتاب الله تبارك وتعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يقول لأصحاب أحد وكان من استشهد منهم 70 رجلا، يقول قد أصبتم يوم بدر من مثلي من استشهد منكم يوم أحد 70 رجلا و70 أسيرا. وانشدني أبو زيد الأنصار لكعب بن مالك فأقام بالعطن المعطني منهم 70 عتبة منهم والأسود. قال ابن هشام يعني قتل بدر، وهذا البيت في قصيدة له في يوم أحد سأذكرها إن شاء الله في موضعها. قال ابن هشام من لم يذكر ابن إسحاق من هؤلاء القتلى من بني عبد شمس بن عبد مناف وهب بن الحارث من بني أنمار بن بغيض حليف لهم وعامر بن زيد حليف لهم من اليمن رجلان ومن بني أسد بن عبد العزة عقبة بن زيد حليف لهم من اليمن وعمير مولى لهم رجلان ومن بني عبد الدار ابن قصي نبيه ابن زيد بن مليص وعبيد بن صريط حليف لهم من قيس رجلان ومن بني تيم بن مرة مالك بن عبيد الله بن عثمان وهو أخو طلحة بن عبيد الله بن عثمان أسر فمات في الأسرى فعد في القتلى. طبعا طلحة بن عبيد الله بن عثمان هذا غير طلحة بن عبيد الله وكلهما صحابي غير المباشر هم اثنين وكلهم من بني تيم الله. وعمر بن عبد الله بن جدعان رجلان ومن بني مخزوم بن يقظة حذيفة بن أبي حذيفة بن المغيرة قتله سعد بن أبي وقاص وهشام بن أبي حذيفة بن المغيرة قتله صهيب بن سنان وزهير بن أبي رفاعة قتله أبو أسيد مالك بن ربيع والسائب بن أبي رفاعة قتل عبد الرحمن بن عوف وعائذ بن السائب بن عويمر أسير ثم افتدى فمات في الطريق من جراحه جرحه إياه حمزة بن عبد المطلب وعمير حليف لهم من طي وخيار حليف لهم من القارة سبعة نفر من بني جمح بن عمر سبرة بن مالك حليف لهم رجل ومن بني سهم بن عمر الحارث بن منبه بن حجاج قتله صهيب بن سنان وعامر بن أبي عوف بن ضبيرة أخو عاصم بن ضبيرة قتله عبد الله بن سلم العجلاني ويقال أبو دجان رجلان. طيب ذكروا أسرى قريش يوم بدر. قال ابن إسحاق وأسرى من المشركين يوم بدر من بني هاشم بن عبد مناف. بني هاشم بن عبد مناف تقريبا ما قتل منهم أحد لكن أثر منهم عقيل بن أبي طالب هذا اللي هو أخو عقيل بن أبي طالب أخو علي ابن عبد المطلب بن هاشم ونوفل بن الحارث ابن عبد المطلب إلا الآن حمزة هذا عمه اللي حمزة عمه علي ابن عمه ابن هاشم ومن بني المطلب بن عبد مناف السائب بن عبيد بن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ونعمان بن عمرو بن علقمة ابن المطلب رجلان ومن بني عبد شمس بن مناف عمرو بن أبي سفيان بن حرب ابن أمية بن عبد شمس والحارث بن أبي وجزة ابن أبي عمرو ابن أمية بن عبد شمس ويقال ابن أبي وحرة فيما قال ابن هشام. قال ابن إسحاق أبو العاص بن الربيع نسيب النبي صلى الله عليه وسلم اللي أسلم لاحقا ابن عبد العزة بن عبد شمس وأبو العاص بن نوفل ابن عبد شمس ومن حلفائهم أبو ريشة ابن أبي عمرو وعمرو بن الأسحق ابن الأزرق وعقبه ابن عبد الحارث ابن الحضرمي سبعة نفر ومن بني نوفل ابن عبد مناف عدي بن الخيار ابن عدي بن نوفل وعثمان بن عبد شمس ابن أخي غزوان بن جابر حليف لهم من بني مازن ابن منصور وابو ثور حليف لهم ثلاثة نفر ومن بني عبد الدار ابن قصي أبو عزيز ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف هذا أخو مصعب بن عمير ابن عبد الدار والأسود ابن عامر حليف لهم ويقال نحن بنو الأسود بن عامر ويقولون نحن بنو الأسود بن عامر بن عمرو بن الحارث بن السباق رجلان ومن بني أسد بن عبد العزة بن قصي السائب بن أبي حبيش بن المطلب بن أسد والحويرث بن عباد بن عثمان بن أسد. قال ابن هشام وهو الحارث بن عائذ بن عثمان بن أسد. قال ابن إسحاق وسالم بن شماخ حليف لهم ثلاثة نفر ومن بني مخزوم بن يقظة بن مرة خالد بن هشام بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم وأمية بن أبي حذيفة بن المغيرة والوليد بن الوليد بن المغيرة وعثمان بن عبد الله بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وصيفي بن أبي رباء بن أبي رفاعة وأنا أذكر لك الأسماء أنت تخيل المسلمين هم جايبينهم الشكل وداخلين فيهم المدينة هذا العدد الهائل يعني تتخيل الآن النبي طالع وأنت خايف ها الرسول إيش حصل إيش حصل إيه ما الذي يحصل فجاءك المسلمون قالك حنا انتصرنا وشوف عاد هذا عدد الأسرى بعدين لما سموا لك القتلى يعني بالله شو شعور المهاجرين شو شعور الأنصار يعني قصة وراح تجي بالأشعار يعني سبحان الله يعني فرح عظيم وحنا الآن يعني بهذه الأيام أيام العيادة الوطنية عندنا وكانت العيادة البايتشة هذه أي فحنا يعني هم بجاهليتهم وحنا شوف ما أدري تصير احتفال يعني. طيب والله فعلا يعني سبحان الله وصيفي بن أبي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن خزوم وعلى فكرة هذا صار لها أثر عظيم على الإسلام لاحقا ككل يعني هذا رفع الروح المعنوية عند المسلمين إلى أقصى الدرجات لأقصى الدرجات نصر الله عز وجل الله عز وجل اسمها البطشة الكبرى الكبرى الكبرى أيه وأبو عطاء عبد الله بن أبي السائب بن عبد الله بن عمر بن مخزوم والمطلب بن حنطة بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم وخالد بن الأعلم حليف لهم وهو كان فيما يذكرون أول من ولى فارا منهزما، وهو الذي يقول ولسنا على الأدبار تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا يقطر الدم. يعني هو اللي يقول ولسنا على العقاب تدمى كلومنا ولكن على أعقابنا يقطر الدم، وهو أول واحد فر. ولسنا على العقاب يعني ما نفر بحيث أننا نطعن بالظهر فتدمى عقابنا، لا، ولكن على أقدامنا، لأن نطعن من وجاها نطعن مواجهة فينزل الدم. هذا البيت أيضا من استشهد فيه، استشهد فيه عمرو بن الزبير، أخو عبد الله بن الزبير، ابن الصحابة عبد الله بن الزبير اللي كان طاغي هو. فعبد الله بن الزبير ضربه حتى أدماه وقتله، أخوه عبد الله قتل أخوه عمرو، لأنه أمر مدة على مكة وكذا وظلم الناس وكذا. فيعني لما جاء عبد الله بن الزبير يعني جلده جلدا حتى أدماه ومات ذاك من الجلد والضرب. وهذا طبعا قصة ما هي معروفة عند كثير من الناس. فسبحان الله قال هذا البيت، قال ولسنا على العقاب، فيوم شاف الدم ينزل عليه فقالوا ما هذا، قال ولسنا على العقاب تدمى كلوما ولكن على أقدامنا يقطر الدم. وأيضا استشهد بها مصعب بن الزبير اللي هو أخو أيضا الزبيرين، ذولك مشهورين بالشجاعة، صالحهم طالحهم. لما يعني لما حصلت لما مصعب كان صديق لعبد الملك، صديق لعبد الملك مروان، لكن لما صار القتال مصعب وقف ويا أخوه. فعبد الملك بن مروان قال له طيب يعني خلاص تنازل، انزل سلم، وبينه وبينك أخوه، خلاص لا تقاتل، أنت مهزوم انزل سلم، وانا يعني راح اراعي الاخوه اللي بيني وبينك، يعني احنا اخوه اصدقاء من زمان. فقال يعني لقد سن الحسين سنه، يعني كلام يعني انا مثل الحسين، رجل شيخ كبير ما سلم، انا اقاتل اذا انت تبي تستذلني وكذا. هي ما كان استذلال. وايضا اردد هذا البيت ولسنا على الاعقاب تدمى كلوما، يعني ما اعطيك ظهري ولا اسلم نهائيا، انا اقاتل حد ما اموت. طبعا قال ابن هشام ويروى لسنا على الأعقاب، أنا قرأتها لسنا على الأدبار وقرأتها لسنا على. وخالد بن الأعلم من خزاعة ويقال عقيلي. قال ابن إسحاق من بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب أبو وداع بن ضبيرة بن سعيد بن سعد بن سهم، كان أول أسير افتدي من أسرى بدر، افتداه ابنه المطلب بن أبي وداع، ذكرنا قصته اللي راح بالليل. وفروى بن قيس بن عدي بن حذافة بن سعد بن سهم، وحنظر بن قبيصة بن حذافة بن سعد بن سهم، والحجاج بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم، أربعة نفر. ومن بني جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب، عبد الله بن أبي بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح، وأبو عزة عمرو بن عبد الله بن عثمان بن وهيب بن حذافة بن جمح، والفاكه مولى أمية بن خلف ادعاها بعد ذلك رباح بن المغترف، وهو يزعم أنه من بني شماخ بن محارب بن فهر، ويقال أن الفاكه بن جرول بن حذيم بن عوف بن غضب بن شماخ بن محارب بن فهر، ووهب بن عمير بن وهب بن خلف ابن وهب ابن حذافة ابن جمح، وربيع ابن دراج ابن العنبس ابن أهبان ابن وهب ابن حذافة ابن جمح، خمسة نفر. من بني عامر ابن لؤي سهيل ابن عمرو ابن عبد الشمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن مالك، أسره مالك ابن الدخشوم، أخو بني سالم ابن عوف، وعبده ابن زمعة ابن قيس ابن عبد الشمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر، وعبد الرحمن ابن مشنوء ابن مشنوء ابن وقدان ابن قيس ابن عبد الشمس ابن عبد ود ابن مالك ابن حسل ابن عامر، ثلاثة نفر. ومن بني الحارث ابن فهر الطفيل ابن أبي قنيع، وعتبة ابن عمرو ابن جحدم رجلان. قال ابن إسحاق فجميع من حفظ لنا من الأسارة 43 رجلا. طيب في الآن ينبغي أن يكون عندنا 23، ما وصلوا لابن إسحاق. قال ابن هشام وقع من جملة العدد رجل لم نذكر اسمه، ومن لم يذكر ابن إسحاق من الأسارة من بني هاشم ابن عبد مناف، عتبة حليف لهم من بني فهر رجل، ومن بني عبد المطلب ابن عبد مناف عقيل ابن عمرو حليف لهم، وأخوه تميم ابن عمرو وابنه ثلاث نفر. ومن بني عبد شمس ابن عبد مناف خالد ابن أسيد ابن أبي العيس، وأبو العريض يسار مولى العاص ابن أمية رجلان. ومن بني نوفل ابن عبد مناف نبهان مولى لهم رجل. ومن بني أسد ابن عبد العزة عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث رجل. ومن بني عبد الدار بن قصي عقيل حليف لهم من اليمن رجل، ومن بني تيم بن مرة مسافع بن عياض بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم وجابر بن الزبير حليف لهم رجلان، ومن بني مخزوم بن يقظة قيس بن السائب رجل، ومن بني جمح بن عمر عمرو بن أبي بن خلف وأبو رهم بن عبد الله حليف لهم، وحليف لهم ذهب عني اسمه، ومليان لأمية بن خلف أحدهما نسطاس، وأبو رافع غلامه أمية بن خلف ستة نفر، ومن بني سهم بن عمر أسلم مولى نبيه بن الحجاج رجل، ومن بني عامر بن لؤي حبيب بن جابر والسائب بن مالك رجلان، ومن بني الحارث بن فهير شافع وشفيع حليفان لهم من أرض اليمن رجلان. يعني تقريبا كملهم. أيوة، الآن نجي لموضوع الشعر، وهذا تقريبا أحلى فصل، واللي حقيقة كتب السيرة المتأخرة مزعجة في اجتنابها لهذا الباب، اللي هي أشعار. يعني حتى كثير من الناس شنو يقول، يقول لك يا أخي ابن إسحاق ذكر أشعار كثيرة في، يعني عامة الأشعار كثير منها لغة العصر واضحة فيها. يعني مثل ما العقاد تكلم على اللي يدعون انتحال الشعر الجاهلي، كان الشعر الجاهلي ما أحد يستطيع أنه يألف الشعر هذا كله، ويأخذ شخصية الملك الظليل مثلا امرؤ القيس والرجل الشجاع اللي هو عنترة والحكيم الشيخ زهير بن أبي سلمة، و لا يستحيل هذا أن يجمع كل هذا. السلام ورحمة الله وبركاته، هلا مرحبا. أي الله يحفظك، هلا مرحبا. أيضا بالنسبة لأشعار الصحابة اللي عند محمد بن إسحاق اللي ذكرها، بعض الأشعار ممكن يقال أن هذا الشعر مولد، أن هذا الشعر فيه مشكلة، أن هذا فيه بعضها يعني، وإن كان عامتها واضح، حتى اللي أحيانا ابن هشام يعترض عليها، يعني يكون حقيقة واضح لغة القوم تختلف عن لغة عصر ابن إسحاق، والحدث وتأريخ الحدث فيها يعني، فدعوة الانتحال فيها ضعيفة يعني. وينبغي أن يعتبر ابن إسحاق هو شخصيا من علماء اللغة والشعر، وأنه راوي. طيب، وكان مما قيل في الشعر يوم، وفي كثير من الأشعار يختلف في نسبة الشاعر فقط، مثلا لما يقول لك وأكثر أهل الشعر ينكرون هذا الشعر لكعب بن مالك، طيب ممكن يكون الحسان، ممكن يكون واحد ثاني، يعني مو قضية ينكرونه يعني ولد لاحقا وألف لاحقا، لا، ممكن يكون لشخص غيره. قال ابن إسحاق: وكان مما قيل من الشعر في يوم بدر وتراد به القوم بينه لما كان فيه قول حمزة بن عبد المطلب يرحمه الله، قال ابن هشام: أكثر أهل الشعر، أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها ونقيضتها. هذا حمزة إيش يقول؟ ألم ترى أمرا كان من عجب الدهر، وللحين أسباب مبينة الأمر، وما ذاك إلا أن قوما أفادهم فحانوا تواصن بالعقوق وبالكفر، وللحين أسباب، للحين الموت هنا، وما ذاك إلا أن قوما أفادهم فحانوا تواصن بالعقوق وبالكفر، عشية راحوا نحو بدر بجمعهم، فكانوا رهونا للركية من بدر. الركية هو قليب بدر، ركية فيها ماء كذا يعني هذا. وكنا طلبنا العير لم نبقي غيرها، يعني ها أصلا حنا كنا فقط نريد العين، نسترجع بعض ما أخذ من أموالنا، لكن أبيتم للقتال أهلا وسهلا. فساروا إلينا فالتقينا على قدري، فلما التقينا لم تكن مثنوية، يعني لم يكن استثناء، لم يكن تردد كذا، بلا مثنوية يعني قطعا، لنا غير طعن بالمثقفة السمري، اللي هي السيوف، يقولك فلان مثقف مرتب، ثقف الأسهم يعني رتبها، حطها في الجسم مثقفة، يعني سيوف مستقيمة هكذا. وضرب ببيض يختلي الهام حدها، مشهرة الألوان بينة الأثر، يختلي الهام حدها، يعني هذه لو قالها حمزة هي كأنه اللي واحد على لسانه، لأنه شفت يسوى فيهم، دمرهم دمار يعني العدد. ونحن تركنا عتبة الغي ثاويا، وشيبة في القتلى تجرجم في الجفر، وعمر ثوى في من ثوى في من حماتهم، فشقت جيوب النائحات على عمري. طبعا هذا المعتاد في الجاهلية، جيوب نساء من لؤي بن غالب، كرام تفر عن الذوائب من فهري. يعني طبعا هو أيضا يعني يراعي النسب، فقال لك هم هذول قوم كرام، يعني ما هم سهلين، خصم أي خصم ما سهل. أولئك قوم قتلوا في ضلالهم، وخلوا لواء غير محتضر النصر لواء ضلال قاد إبليس أهله فخاس بهم إن الخبيث إلى غدري. وقال لهم إذ عاين الأمر واضحا برئت إليكم ما بي اليوم من صبري فإني أرى ما لا ترون وإنني أخاف عقاب الله والله ذو قسري. يعني شوف هذه مالت كرام كرام تفر عن الذواب من فهري، هذه واضحة أنها قصيدة واحد معاصر وأنه واحد بينه وبينهم نسب فيراعي النسب هذا. ستلاحظ أحيانا سلوكيات ستجدها أحيانا بعض الأحيان متناقضة، مثل سلوك هون هلبة عتبة لما غارت على على على بنت النبي وانزعجت لما حصل لها، هم هذه طبيعتهم، هم يتخاصمون لكن فجأة تطلع الحمية بينهم، النسب هذا ما يتركونه يعني، وهذا الطبيعي يعني. حتى كثير من الناس يقرأ التاريخ إنه والله بن أمية وبن هاشم بعدين واحد يقرأ إنهم متناسبين كثيرا، طيب كيف هي هذه هم أولاد عم يتخاصمون بعدين إذا بردت الخصومة يرجعون إلى أصلهم القديم. فقدمهم للحين، الحين اللي هو الموت مثل ما اتفقنا، فقدمهم للحين حتى تورطوا وكان بما لم يخبر القوم ذا خبري. فكانوا غداة البير ألفا وجمعنا 300 كالمسدمة الزهري، جمعنا رجل من أهل الجمع، وفينا جنود الله حين يمدنا بهم في مقام ثم مستوضح الذكر، فشد بهم جبريل تحت لوائنا لدى مأزق فيه مناياهم تجري. طيب يقول فأجابه الحارث بن هشام المغيرة فقال ألا يا لقومي للصبابة والهجر وللحزن مني والحرارة في الصدر وللدمع مني جودا وللدمع من عيني جودا كأنه فريد هوى من سلك ناظمه يجري. يعني شلون العاشق يبكي على البطل الحلو الشمائل إذ ثوى رهين مقام للركية من بدري. فلا تبعدن يا عمرو من ذي قرابة ومن ذي ندام كان ذا خلق غمري، يعني أنه يتهم المسلمين باللوم، فإيك قوم صادفوا منك دولة فلأبد للأيام من دول الدهر. جميل هذا البيت بالتسلي، يعني شو يقول فإيك قوم صادفوا منك دولة حان الدول فالأيام دول هم رحنا، فقد كنت في صرف الزمان الذي مضى تريهم هوانا منك ذا ثبل وعري، فإلا أمت يا عمرو أترك ثائرا ولا أبقى حي ولا أبقي بقيا في إخاء ولا صهري، وأقطع ظهرا من رجال بمعشر كرام عليهم مثل ما قطعوا ظهري. يعني أنا خلاص بنسى النسابة والصهر وذول الجماعة مثل ما سووا في نقتل وعمر قريبي، أنا خلاص تساوى معي، أنا سأثأر وأقطع كل شيء بيني وبينهم. أغرهم ما جمعوا من وشيضة ونحن الصميم في القبائل من فهري، فيا لؤي ذببوا عن حريمكم وآلهة لا تتركوها لذي الفخر، توارثها آباؤكم وورثتم أواسيها والبيت ذا السقف والستر، فما لحليم قد أراد هلاككم فلا تعذروه آل غالب من عذري، وجدوا لمن عاديتم وتوازروا وكونوا جميعا في التآسي وفي الصبر، لعلكم إن تثأروا بأخيكم ولا شيء إن لم تثأروا بذوي عمري، بمطردات في الأكف كأنها وميض تطير الهام بينة الأثر، كأن مدب الذر فوق متونها إذا جردت يوما لأعدائها الخزري. يعني كأن أثرها كأنه يعني من ما تتركهم الأثر كأنها الخزر اللي هو الآلة هذه. يعني طبعا على فكرة جميل، يعني هذه يعني جميل هذا رفع الروح المعنوية بعد الهزيمة، يعني لطيف جدا إنه يعني يسوي الموضوع هذا، يعني روح عالية، هذا إعلامهم آنذاك، جميلة والله جدا عجبني هذا المشرك. قال وأبدلنا من هذه القصيدة كلمتين مروى بن إسحاق وهما الفخر في آخر البيت وفيما لحليم من أول الدهر، لأن هنا لفيهما من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق وقال علي بن أبي طالب يوم بدر قال ابن هشام ولم أرى أحدا من أهل الشعر من أهل العلم بالشعر يعرفها ولا نقيضته، وإنما كتبناها لأنه يقال أن عمرو بن عبد الله بن جدعان قتل يوم بدر ولم يذكر ابن إسحاق في القتلة وذكره في هذا الشعر. ألم ترى أن الله أبلى رسوله بلاء عزيز ذي اقتدار وذي فضل بما أنزل الكفار دار مذلة فلاقوا هوانا من إسار ومن قتل، فأمس رسول الله قد عز نصره وقد كان وكان رسول الله أرسل بالعدل، فجاء بفرقان من الله منزل مبينة آياته لذوي العقل، فآمن أقوام بذلك وأيقنوا فآمن أقوام بذاك وأيقنوا، فأمسوا بحمد الله مجتمع الشمل، وأنكر أقوام فزاغت قلوبهم فزادهم ذو العرش خبلا على خبل، وأمكن منه يوم بدر رسوله وقوم غضابا فعلهم أحسن الفعل. إذا بلغ 17 واحد لا إله إلا الله 18 بأيديهم بيض خفاف عصوا بها وقد حادثوها بالجلاء وبالصقل، فكم تركوا من ناشئ ذي حمية صريعا ومن ذي نجدة منهم كهلي. يعني ما قتلنا ناس سهلين، ناس كرماء هالنجدة كذا ذولا حادثوها بالجلاء والصقلي، يعني كنا نحدها ونضبطها بحيث أنه تبيت عيون النائحات عليهم تجود بإسبال الرشاش وبالوبل، نوائح تنعى عتبة الغي وابنه وشيبة تنعاه وتنعى أبا جهل، وذا الرجل تنعى وابن جدعان فيهم مسلبة حريا مبينة الثكل مسلبة يعني كأنها مسلوبة، يعني مزقت ثيابها يعني مبينة أنها مذكولة بعزيز، ثوى منهم في بئر بدر عصابة ذوي نجدات في الحروب وفي المحل، دع الغي منهم فأجابه وللغي أسباب مرمقة الوصل، فأضحوا لدى دار الجحيم بمعزل عن الشغب والعدوان في أشغل الشغل، فأجابه الحارث بن هشام المغير. هذا شغال الحارث، كل ما أحد يكتب له شيء يرد عليه، هذا الشبر من ماله. عجبت لأقوام تغنس فيهم بأمر سفاه ذي اعتراض وذي بطل، تغنى بقتل يوم بدر تتابعوا كرام المساعي من غلام ومن كهل، مصاليت بيض من لؤي بن غالب مطاعين في الهيجة مطاعيم في المحل. يعني في الهيجة مطاعين يطاعنون، وفي المحل وفي الهدوء بعد الحرب يطعمون الناس، أصيبوا كراما لم يبيعوا عشيرة بقوم سواهم نازح الدار والأصل. يعني هذول ناس وطنيين ما باعوا عشيرتهم، مو أنت رايح للأنصار ذولا. هذا لاحظ تفكير كما أصبحت غسان فيكم بطانة، يعني هذا الحين الإشاعات والشغل، يعني أنت بربع اليمن ذولا يعني الأنصار لكم بدلا منا فيا لك من فعلي عقوقا وإثما بينا وقطيعة، يرى جوركم في هذا والرأي والعقل، فإيك قوم قد مضوا لسبيلهم وخير المنايا ما يكون من القتل، فلا تفرحوا أن تقتلوهم فقتلهم لكم كائن خبلا مقيما على خبلي، فإنكم لن تبرحوا بعد قتلهم شتيتا هواكم غير مجتمع الشمل بفقد ابن جدعان الحميد فعاله وعتبة والمدعو فيكم أبا جهلي. يعني عشان القافية هو عندنا أبو الحكم، وشيبة فيهم والوليد وفيهم أمية مأوى المعترين وذو الرجل، أولئك فابكي ثم لا تبكي غيرهم، نوائح تدعو بالرزية والثكل، وقولوا لأهل المكتين تحاشدوا وسيروا إلى آطام يثرب ذي النخل، جميعا وحاموا آل كعب وذببوا بخالصة الألوان محدثة الصقل، وإلا فبيتوا خائفين وأصبحوا أذل لوطئ الواطئين من النعل، على أنني ولات يا قوم فاعلموا بكم واثق ألا تقيموا على تبلي، سوى جمعكم للسابغات وللقنا وللبيض القواطع والنبل. يعني يقول كذا ما أخذتوا ثاركم ترى راح تصيرون مساكين، اللي يجي يطبقكم خلاص، لكني أنا واثق انكم بس تعدون عدتكم، تخلصون تجيبون السابغات والشي اسمه والسيوفكم، ضبطوا المسار ونروح ليثرب وناخذ ثارنا. وقال ضرار بن الخطاب بن مرداس اخو محارب بن فهر في يوم بدر: عجبت لفخر الاوس والحين دائر، عليهم غدا والدهر فيه بصائر، وفخر بني النجار ان كان معشر، اصيبوا بدر كلهم ثم صابروا، فإن تكو قتلى غودرت من رجالنا، فإنا رجال بعدهم سنغادر. وتردى بنا الجرد العناجيج وسطهم وسطكم بني الأوس حتى يشفي النفس، بني الأوس حتى يشفي النفس ثائر، ووسط بني النجار سوف نكرها لها بالقنا والدار عين زوافر، فنترك صرعى تعصب الطير حولهم، وليس لهم إلا الأمان يا ناصر. وتبكيه من أهل يثرب نسوة نسوة لهن بها ليل عن النوم ساهر، وذلك ألا تزال سيوفنا بهن دم ممن يحارب مائر، فإن تظفروا في يوم بدر فإنما بأحمد أمسى جدكم وهو ظاهر. يقول يعني ترى شوف على فكرة يعني أنتم ما غلبتونا إلا بربعنا يعني، فهي أصلا يعني الأساس يعني ترى قريش غلبت قريش، يعني لا تشوفوا أنفسكم يعني هذا ضرار راعي النسب، فزعل على بني النجار والناس الثانية راعي فيهم النسب، حنا ظلمناهم فيعني لا لا إيش يعني خليها، لكن ترى أنتم قوتكم ترى ها. وبالنفر الأخيار هم أولياؤهم يحامون في اللاوات والموت حاضر، يعد أبو بكر وحمزة فيهم، ويدعو علي وسط من أنت ذاكر، ويدعى أبو حفص وعثمان منهم، وسعد إذا ما كان في الحرب حاضر. شو هذا قاعد يمدح العين يمدح عيال العم ولا مضد، فيقول إن هذول هم ترى اللي يقووكم، ولا أنتم شنو أنتم ما تقفون لنا أصلا، يعني هو خذاها من منظور آخر، أنتم بالنجار شنو أنتم ما تقفون لنا، حنا يا قريش ترى المسألة قامت بين دول الجماعة بين فيكم، فهم يعني فالمسألة يعني نقد ذاتي هزيمة ذاتية يعني. أولئك لا من نتجت في بديارنا، وبن الأوس والنجار حين تفاخر، ولكن أبوهم من لؤي بن غالب، إذا عدت الأنساب كعب وعامر، هم الضاعنون الخيل في كل معرك، غداة الهياج الأطيبون الأكاثر. أيوة يقول فأجابه كعب بن مالك أخو بني سلمة، الحين زعل كعب يعني انت خليتنا ولا كنا نسوينا شيء، احنا الانصار قريش غلبت قريش مساله شان داخلي هالشكل يعني، فانت ايش دخلك بالموضوع؟ يقول عجبت لامر الله والله قادر، على ما اراد ليس لله قاهر، قضى يوم بدر انه لاقي معشرا بغوا وسبيل البغي بالناس جائر، وقد حشدوا واستنفروا من يليهم من الناس حتى جمعهم متكاثر، وسارت إلينا لا تحاول غيرنا بأجمعها كعب جميعا وعامر، وفينا رسول الله والأوس حوله، لهم معقل منهم عزيز وناصر، وجمع بني النجار تحت لوائه يمشون في الماذي والنقع ثائر، النقع الغبار يعني، فلما لقيناهم وكل مجاهد لأصحابه مستبسل النفس صابر، شهدنا بأن الله لا رب غيره، وأن رسول الله بالحق ظاهر، وقد عريت بيض خفاف كأنها مقابيس يزهيها لعينك شاهر، يعني كأنها المصابيح مقابيس، كأنها النجوم هذه من تضرب هالشكل أي تضرب بهن، أبدنا جمعهم فتبددوا، وكان يلاقي الحين من هو فاجر، فكب أبو جهل صريعا لوجهي، وعتبة قد غادرنه وهو عائر وهو عاثر وشيبة والتيمية غادرن في الوغى، وما منهم إلا بذي العرش كافر، فأمسوا وقود النار في مستقرها، وكل كفور في جهنم صائر، تلظى عليهم وهي قد شيب حميها بزبر الحديد والحجارة ساجر، وكان رسول الله قد قال أقبلوا، فولوا وقالوا إنما أنت ساحر، لأمر أراد الله أن يهلكوا به، وليس لأمر الله حمه زاجر، وليس لأمر حمه الله زاجر، يعني أمر أوقده الله طبعا كعب ما دخل قضية المفاخر، راح تجي انه فاخر شوي. طبعا انا راح ما راح اقراها كلها هذا الدرس، راح اخليها ايضا للدرس القادم، انا جدا مستمتع. وقال عبد الله بن الزبعري: السهمي يبكي قتل بدر. قال ابن هشام: وتروى للأعشى بن زرارة بن النباش أحد بني أسيد بن عمرو بن التميم حليف بني نوفل بن عبد مناف. قال ابن إسحاق: حليف بني عبد الدار. ماذا على بدر وماذا حوله من فتية بيض الوجوه كرام، تركوا نبيها خلفهم منبها، وابني ربيعة خير خصم في آمي، والحارث الفياض يبرق وجهه كالبدر جل ليلة الإظلام، والعاصي ابن منبه ذا مرة رمحا تميما غير ذي أوصام، تنمي به أعراقه وجدوده ومآثر الأخوال والأعمام، وإذا بكى باك فأعول شجوه فعل الرئيس الماجد بن هشام أبو جهل. فأعول وجده، شو يقول بفراض، احنا شو نقول، هذه المسألة عالت يعني زادت عن الحد. فأعول وجده يعني ايش؟ يعني الوجد خلاص فاض به، اذا بكى فاضت فيك، لا انت هذا المستوى يناسب ابو جهل، على ابو جهل. حي الاله ابا الوليد ورهطه، رب الانام وخصهم بسلامي. فاجاب حسان بن ثابت الانصاري: ابكي بكت عيناك ثم تبادرت بدم تعل غروبها سجام، ماذا بكيت به الذين تتابعوا، هل ذكرت مكارم الأقوام بدم تعل غروبها سجام، ماذا بكيت به عن الذين تتابعوا، هل ذكرت مكارم الأقوام، وذكرت منا ماجدا ذا همة، سمح الخلائق صادق الإقدام، أعني النبي أخي المكارم والندى، وأبر من يولي على الإقسام، فلمثله ولمثل ما يدعو له كان الممدح ثم غير كهامي. يعني شوف كل اللي تذكره من مآثرهم، هذا من غير إسلام لا يساوي شيء. يعني لاحظ سبحان الله لغة الولاء والبراء العالية بكلام الأنصار. يعني هذول القريش يخلونها جاهلية، يخلونها كذا، يجي الأنصار لغتهم ولاء وبراء توحيد. يعني حتى شوف كيف الإسلام عامل فيهم، يعني سبحان الله. وقال حسان بن ثابت الأنصاري أيضا: تبلت فؤادك في المنام خريدة تسقي الضجيع ببارد بسام، كالمسك تخلطه بماء سحابة، أو عانق كدم الذبيح مدامي، نفج الحقيبة بوصها متنضد، بل هاء غير وشيكة الأقسام، بنيت على قطن أجم كأنه، هو يتكلم عن الخمر القديمة هذه، بنيت على قطن أجم كأنه فضلا إذا قعدت مداك رخامي، وتكاد تكسل أن تجيء فراشها في جسمي خذعبة وحسن قوامي، أما النهار فلا أفتر ذكرها، والليل توزعني بها أحلامي، أقسمت أنساها وأترك ذكرها. طبعا هذا إيش؟ يعني هذا اللي يسمونه عند الشعراء تشبيب، اللي هو ترقيق الشعر بذكر النساء في أوله، يتغزل ثم بعد ذلك الشعراء مو متعودين على الغزل، فيشلون يحمي يبدأ بهذه. فحسان ماش قال هذه الأبيات، انت هذه قصيدة غزلية، وجد قاعد يبكي على الأطلال، ايش قال؟ أقسمت أنساها وأترك ذكرها، حتى تغيب في الضريح عظامي، يا من لعاذلة تلوم سفاهة، ولقد عصيت على الهوى لوامي، بكرت علي بسحرة بعد الكرى، وتقارب من حادث الأيام، زعمت بأن المرء يقرب عمره، عدم لمعتكر من الأصرام، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث ابن هشام، ترك الأحبة أن يقاتل دونه ونجى برأسي طبرة ولجام. يعني هو يسوي حوار بينه وبين ماشي، يعني تقول له كلام فيقول والله إن صدقتي الله ينجيني نجاة حارث بن هشام اللي ترك ربعه وحبته وهج وصار يكتب قصائد، بس كانت كل شغلته. تذر العناجيج الجيادة بقفرة، مرت دموك بمحصد ورجامي، ملأت به الفرجين فرمدت به، وثوى أحبته بشر مقامي، وبنوا أبيه ورهطه في معرك، نصر الإله به ذوى الإسلامي، طحنتهم والله ينفذ أمره حرب يشب سعيرها بضرامي لولا الإله لولا الإله وجريها لتركنا جذر السباع ودسنه بحوامي من بين مأسور يشد وثاقه صقر إذا لاغ الأسنة حامي ومجدل لا يستجيب لدعوة حتى تزول شوامخ الأعلام بالعار والذل المبين إذا رأى بيض السيوف تسوق كله همامي بيدي أغر إذا انتما لم يخزه نسب القصار سميدع مقدامي بيض إذا لاقت حديدا صممت كالبرق تحت ظلال كل غمامي. الله أكبر. بيض هذا السيوف إذا لاقت حديد في المقابل الحديد هو الدرع صمت. الدرع السابق صممت لا كملت كالبرق تحت ظلال كل غمامي. لا هي قبل أجابه الحارثي ما أذكر ابن هشام الله أعلم ما تركت قتالهم حتى حبوا مهري بأشقر مزبدي وعرفت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا ينكي عدوي مشهدي فصدت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مفسدي. يعني أنا هذه استراتيجية خط استراتيجية هروب تكتيكي تماتت يسمه طبعا. يعني هذا يعني تقريبا نحن الآن وصلنا إلى نصف الكتاب يعني إلى نصف الكتاب تقريبا نصف السيرة وإن شاء الله المجلس القادم نكمل الأشعار. هذا وصلى الله وسلم على محمد وحغير مكان الدرس الثاني وحناك.